ألا ليت الزمان يرجع ورا ولا الليالي الدور ويرجع وقتنا الأول وننعم في بساطتنا زمان أول أحسنا زمان فيه صدق شعور نحب ونخلص النية وتجمعنا محبتنا زمان ما فيه لا غيبة ولا حتى كلام نزور يا ليته بس لو يرجع ونسترجع يا ليته بس لو يرجع ونسترجع طفولتنا صغار قلوبنا بيضا تعيش بعالم محصور ولا نعرف أبدا غراب ما غير عيالي حارتنا صحيح صغار بالتفكير لكن لا ما علينا قصور نخطط نكسر اللعبة وتسعدنا شقاوتنا نروح المدرسة بدري ونضحك داخل الطابور نحاول نزعج العالم بروحتنا وجيتنا وعشان نأخر الحصة نخبي علبة الطبشور نشاغب بس في الآخر تميزنا براءتنا نحب الضحك والبهجة نحب النطي فوق السور نفرفش ليه ما نفرفش ما دام الضحك عادتنا ولكن دارت الأيام وبان الخافي المستور وصار الهم متعلق على قمة سعادتنا كبرنا وصارت الدنيا تصف أحزاننا بالدور وتهدينا الألم والهم غصب عن عيني رغبتنا تعبنا من بلاوينا أحد ضايق وأحد مقهور وكل غارق بهمه وبالآخر تشتتنا وأنا ما أقول غير إنه ألا ليت الزمان يدور ويرجع للورا فترة نعدل وضع عيشتنا.